مستمعينا عدة شكاوى ضمن زاويتنا، سؤال لمسؤول. خلينا نروح معقولة الشكاوى، أكيد عن موضوع انقطاع الهواتف ببعض قرى خاصة دوير الشيخ سعد. بنسمع شكوى وبنرجع بنتواصل مع المعنيين. احنا سكان دوار الشيخ سعد، بالنسبة لموضوع الهاتف بينقطع مع انقطاع الكهرباء. نتمنى انه يزبطونا الموضوع، لانه باقي المناطق في مناطق نائية بعيدة عن طرطوس ما بينقطع نهائيا، اما نحن جنب المدينة الهاتف بينقطع مع انقطاع الكهرباء، والكهرباء ما نمت غير ساعة ونص احيانا ساعتين، بيكون يعني ما استفدنا من هالنعمة باليوم بالنهار كله غير ساعتين، وهي خدمة للمواطن. نتمنى انه تعالجوا هالموضوع. أكيد مستمعينا سمعنا الشكوى للأخوة المواطنين القاطنين بدور الشيخ سعد. على كل الأحوال هي شكوى لأكثر من 60 مقسم. الوحدات الضوئية تنقطع مع انقطاع الكهرباء، وعندما تأتي الكهرباء يحتاج لعشر دقائق أو ربع ساعة لريثما يتم شحن الهاتف وإعادة الاتصال. هذه الشكوى تواصلنا فيها مع المهندس مازن الناصر مدير المؤسسة العامة للاتصالات، مدير فرع المؤسسة للاتصالات. يعني قال أن هذه الهواتف الحالية تعمل على الوحدات الضوئية وتشحن بطارياتها مع وصل الكهرباء، لكن ساعات التقنين لا تكفي لشحن البطاريات بشكل كامل. وقال ووعد المهندس الناصر أنه سيتم تركيب خلايا تعمل بالطاقة الشمسية، الأمر الذي سيساهم في حل هذا الموضوع بالأرياف. نحن نتمنى هذه المقاسم التي تعمل على الوحدات الضوئية بالفعل أن يكون لها حل كما وعد المهندس الناصر. أكيد بدي أشكر كل الناس اللي عم توثق بإذاعة أمواج وعم تتوجه لها بالشكاوى، ولكن هذا الموضوع فعلا شائك ومنذ فترة يعني تعاني الناس منه. إن شاء الله مثل ما وعد بنأمل أنه يلتقى حل لموضوع الوحدات الضوئية. مستمعينا خلونا سوا أيضا نسمع الشكوى الثانية ضمن فقرتنا، ضمن أكيد أنتم عم تسمعوا إذاعة أمواج. خلونا سوا نروح لهالشكوى ونرجع مع بعض. أنا عندي جرس المعاقي وبالثاني ما أقبض فيه، عندي واحد من شلل دماغي ما أقبض بالثاني مرة. أنا هالطفل حسن إبراهيم إبراهيم من حسن البحر ما نقبض بالثاني مرة 18 ألف. قالوا لنا خدنا نزلنا تنقبض، قالوا جاي المصاري جاي اسمه ومحيبه 18 ألف، جينا بدنا نقبض قالوا إعادة تقويتهم. رحنا خدنا على اللجنة خدنا على المشروع، عملنا له أوراق من جد وبد وأخذوا البطاقة القديمة وعطونا بطاقة جديدة قبضونا. قال المحاسب أبي يطلع لكم، لا شيخ أبي يطلع لكم. شفنا عند المدير، قال المدير أبي يطلع لكم لسنة الجاي. ليش أبي يطلع لنا لسنة الجاي؟ اسمه ومصاري وين بدها تروح هاي؟ قال ما بيطلع لكم، روح بدكم تشتكوا اشتكوا، حل بدكم تشتكوا اشتكوا. قلت له هاي رزقة هالطفل، نحن ما بنسمح تروح، حرام. ليش وين بدها تروح مصاري وتاخذوها؟ الله يكون بعون هالاطفال وهذا، بعد انتوا بدكم تكونوا معنا وهذا بدكم تاخذوا مصاري، هذا مو حكي. ولا قبضونا ولا قبضونا ولا قبضونا، ابي شركه يعني 18 ألف مانا حق دواء لهن بالشهر، خلي عن حفظته وعن هذا، ليش ما يعملوا فينا هيك؟ وسيد الرئيس هو اصدر انه مرسوم بالشهر كل شهر 3000 ليره، ما نعطونا غير بالسنه عن 6 شهور، وين هاك 6 شهور سكتنا؟ وكمان هلا بدهم ياخذوا هال 18 ألف عن 6 شهور، هذا ابي يصيروا غلط. يعني لازم حتى نحن بدنا نوصله. اذا وزير الشؤون قال فاتت لعندنا على المديري قاتلين لا تقبضون، ابي يطلع لنا هالسنه، ليش ابي يطلع لنا؟ بدنا نعرف شو السبب ابي يطلع لنا هالسنه. يعني صح على ولونا صح نروح نشهد. أكيد مستمعينا سمعنا الشكوى يلي راجعتنا فيها السيدة سحر غانم لإذاعة أمواج حول شكواها في عدم استلام المبلغ المالي المخصص لطفلة المصاب بالشلل الدماغي، وأكيد ذكرت أنه في بسبب إجراءات وهي إعادة التقييم من أجل تخصيص من أجل التخصص بالمبلغ المالي لبداية العام القادم. تابعنا هذا الموضوع، أكيد زميلتنا ريم محمد تابعت هذا الموضوع مع الآنسة رشا قباني مديرة الشكاوى في وزارة الشؤون، أفادت بأنه هي هي القوانين، بأنه عندما يكمل الطفل المصاب بالشلل الدماغي عامه 18 يجرى له إعادة تقييم طبي. أكيد مستمعين احنا مكملين معكم بهذا الموضوع لنستفسر أكثر من الأستاذة رفعت محمد مدير الشؤون الاجتماعية بطرطوس. يسعد أوقاتك أستاذ رفعت. أستاذ أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم. أكيد نحن سمعنا مع حضرتك الشكوى، يعني للأسف أحيانا الوضع الإنساني بيخليك تتعاطف لا شعوريا، ولكن وقت اللي بيكون في قوانين مع هيك ناس نحن بنتمنى يكون في تعاون أكتر. نحن بدنا نعرف عن منك أستاذ رفعت يعني عن إعادة التقييم، عن القوانين، يعني إذا المخلوقة نسيت أو سحر نسيت أنه تراجع بما يخص موضوع إعادة التقييم بيروح عليها المبلغ المالي اللي فعلا هي بحاجته لأكثر ما بتتصور. أكيد بيروح عليها لسبب بسيط كثير، هو أنه إعادة التقييم مو جاي عبث. نعم. المبالغ المستحقة لما فوق 18 نعم. هي غير المبالغ المستحقة لتحت 18. نعم. وسن 18 رح يفرق معه بالاستحقاق المالي. كيف بيفرق؟ لأكثر ولا لأقل؟ لأقل. لأقل. طيب إذا هو وضعه ثابت أستاذ رفعت؟ نفس الوصف الطبي اللي عمره فوق 18 إعانته غير اللي تحت سن 18. أستاذ رفعت إذا الحالة هي ولم يتم فيها أي تحسن، ليش بتختلف؟ عم نعتذر مني لسبب بسيط، إنه هاي الأسماء هي فائض تقوم الوزارة بتوزيعه في آخر السنة عن السنة الماضية. ما تم الآن هو رصد مبلغ 3000 بالشهر لهيك فئة من الشهر الأول للشهر السادس، فاللي ما راجع نحن عم نحكي عن سنة سابقة، ما عم نحكي عن لاحقة. يعني هلا تعديل وإعادة الفحص وتجهيزه إداريا لهالموضوع راح ينعكس عليه عن السنة هي، راح يشوفها السنة القادمة، أما المخصص السنة الماضية راح. نعم يعني فإذا كل سيدة أتم عمر ابنها 18 سنة لازم تراجعكم قبل بفترة عشان تعمل إعادة التقييم. أولا واحدا عم نسعى بكل جهودنا لنأمن أي شيء آخر إن كان من خلال الجمعيات أو من خلال لرصد هذه الفئة. طيب. استاذي وإن شاء الله الكريم، النتائج رح تكون قريبة. طيب استاذي الكريم، هون في سؤال، يعني طالما السيدة احيانا بيكون وضعها بيشغلها تفكير انه هي ترجع تعمل اعادة تقييم، ليش وقت ما بتعطوها اخر مبلغ مثلا وبكون انتم بتعرفوا يعني قديش عمر، ما بتذكروها بتقولوا لا انت لازم ابنك بهيدي المرة بهيدي الفترة يعمل اعادة تقييم؟ والسؤال الاخر، اذا وضعه ثابت وسيء يعني ليش بتختصروا المبلغ؟ ما هو الوضع هو ثابت، نفس التكاليف ونفس يعني الحاجات من الأهل، ليش بيصير المبلغ أقل؟ أنا بوعدك إنه هذا يكون مقترح من شان المشرعين لهالموضوع هيدا نناقشن فيه، إنما القانون هي. نعم، أحيانا بيكون وضع الطفل أو وضع المريض صعب جدا، يعني طيب. أخذت الوالدة على المشفى وإعادة التقييم، رح نتعامل معها بشكل خاص ونتمناها تراجعنا على المديرية وإن شاء الله بدنا نقدر نأمل لها شيء عوض جزئي عن هذا الموضوع. أنا هيدي الحالة بالتحديد أنا كتير بدي أتشكرك على تعاونك، ولكن يعني نحن بدنا تكون الحالة معممة مع كل الذين يعني عندهم هاي الحالات الصعبة جدا. أنا بوعد هلأ من إذاعتك الكريمة، تفضل، كل اللي عندي هالحالة هي يراجعوني، أنا رح لو مو بشكل مباشر بشكل مع الوقت رح أمل لن اللي الله بيقدركم عليه مساعدات تعوض عن المشكله اللي هم. طيب استاذي الكريم، في رقم ارضي بيقدروا يتواصلوا معكم؟ 211-135 211-135 لكل اللي عندهم حالات صعبه، اي حاله اي حاله. استاذ رفعت ايضا سؤالي، يعني كيف عم تتعاونوا مع الجمعيات لمساعده هيك حالات واهاليهم، من سواء من غذاء من مستلزمات لهالاصابات؟ يعني وقت اللي بيراجعونا اي حدا من الجمعيات عنده برنامج مساعده بنحولن عليه فورا. انتم بتتعاونوا بهذا الموضوع؟ الجمعيات باشرافنا نحن، ونحن مدركين لحجم عملين. نعم. فاللي بيراجعنا مني انه بيكون فيه ما يهمن او بخصين رح نحوله فورا على جمعيه تساعدنا. موضوع يعني موضوع اعاده التقييم اجراءاته، بتمنى نشتغل على موضوع تسهيل الاجراءات، لانه اكيد من الامر الصعب اصطحاب المريض او المصاب للمستشفى مع والدته لاعاده التقييم. احنا بنتمنى يكون في عندكم فرق يعني جواله. ما فينا نخفف من اجراءات اللجنه الطبيه لانه فحص طبي وجوده بالمشفى، وجود الأجهزة، نحن بنتمنى يا أستاذي المعاينة. نعم. يعني هي أدوات اللجنة لحتى فيها تفحص. نحن بنتمنى يا أستاذي الكريم، يعني إذا بتتكرموا علينا يكون مشروعكم واقتراحكم لجان طبية وفرق طبية، يعني ضمن الحالات الأشد يعني إصابة زيارتها في البيت، هيك بتكونوا أنتوا فعلا عون لهيدي الحالات، عون لأهاليهم، وفعلا هم بيكونوا. إن شاء الله نحن نتواصل مع مديرية الصحة ونشوف يكون هذا الاقتراح، والله بتكونوا مجال أنه تخدموا مديرية الصحة بهالخدمة، بتكونوا مشكورين بالفعل. أنا بدي أتشكرك، وأكيد رح نتواصل مع ست سحر غانم ونخليها تتواصل مع حضرتك رجاء، يعني الحالة جدا صعبة. مشكور تعاونك مع إذاعة أمواج يا أستاذ رفعت. شكرا لك أستاذ رفعت محمد مدير الشؤون الاجتماعية، شكرا لك. أهلا أهلا.